الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث في باب المجاز، وكنا في الدرس الماضي قد قسمنا المجاز إلى قسمين، إلى مجاز مفرد ومجاز مركب. وقسمنا المجاز المفرد إلى قسمين، إلى مجاز مرسل واستعارة. انتهينا من الحديث عن المجاز المرسل، وسنشرع في هذا الدرس بالحديث عن الاستعارة. والاستعارة في الأصل من استعار من فلان ثوبه فأعاره إياه، وهي في الاصطلاح مجاز علاقته المشابهة، مجاز علاقته المشابهة. فحين أن أقول رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا، لم آتي بالمشبه، مثلا رأيت زيدا، ولم آتي بأداة التشبيه، رأيت أسدا كرأيت زيدا كالأسد أو رجلا كالأسد، ولم آتي بوجه الشبه، وإنما أتيت فقط بالمشبه به وبقرينة. هذه هي الاستعارة، رأيت أسدا يرمي. فاستعرت، أتيت بلفظ الأسد، استعرت من معناه الحقيقي وهو السبع، هذا اللفظ للرجل الشجاع. استعرت لفظ الأسد، استعرت لفظ الأسد للرجل الشجاع لعلاقة المشابهة، ونصبت قرينة وهي الرمي هنا، رأيت أسدا يرمي. قال: والاستعارة قد تقيد بالتحقيقية، يعني يقال استعارة تحقيقية لتحقق معناها حسا أو عقلا. فحسا مثلا في قوله لدى أسد شاكي السلاح مقذفي، لدى أسد يعني رجل شجاع، مقذفي يعني قد قذف به كثيرا إلى الوقائع. وتحقق المعنى عقلا كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، الصراط يعني الدين الحق، هو في الأصل الطريق، فاستعير للدين. والاستعارة حصل فيها خلاف بعد الاتفاق على أنها مجاز، لكن الخلاف في هل هو مجاز، هل هي من قبيل المجاز اللغوي أو من قبيل المجاز العقلي، هل الاستعارة مجاز لغوي أو عقلي. فهم متفقون على أنها مجاز، لكن من أي أنواع المجاز؟ فالجمهور على أنها مجاز لغوي، وهو الذي صححه المصنفون. قال: ودليل أنها مجاز لغوي كونها موضوعة للمشبه به، لا للمشبه ولا للأعم منهما، ليست للأعم منهما يعني لفظ يعم المشبه والمشبه به، فهي ليست موضوعة للمشبه ولا للفظ يعم النوعين، فقط المشبه به هذا الأسد مثلا وضع في غير أو استعمل في غير موضوعه الأصلي، فهي مجاز لغوي. فأنا حين أقول رأيت أسدا يرمي، استعملت لفظ الأسد في غير موضوعه الأصلي، فهو من قبيل المجاز اللغوي. قال: وقيل إنها مجاز عقلي بمعنى أن التصرف في أمر عقلي لا لغوي، يعني يريد أن يقول أن هناك من قال إنها مجاز عقلي، واستدل على ذلك بأن التصرف في نفسه هو الذي جعلها مجازا عقليا، التصرف عقلي فصار مجازا عقليا، يعني الناظر نظر في المعاني وتصرف فيها، وأما اللفظ فهو هو. قال: لأنها لم تطلق على المشبه إلا بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به، يعني هذا التصرف العقلي، يعني أنها ما أطلقت على المشبه، ما أطلقنا الأسد على فلان، قلنا رأيت أسدا وقصدت فلان، إلا بعد أن ادعاء بعد الدعوة بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به، يعني كأني أدخلت هذا الرجل فلان أدخلته في جنس الأسد، نعم، فقلت زيد أسد، كما قلنا مثلا في المشبه زيد أسد، هناك في المشبه زيد أسد أننا ادعينا أن زيدا فرد من أفراد الأسد، فجعلنا الأسد له فردا، فرد حقيقي وهو الحيوان المفترس المعروف، وفرد ادعائي وهو هذا الذي استعرناه لفظ الأسد، نعم، زيد أسد هذا ليس من قبل الاستعارة، هذا التشبيه، لكن كما قلنا هناك في التشبيه في زيد أسد نقول هنا في الاستعارة رأيت أسدا، نعم. إذن من قال بأن الاستعارة مجاز عقلي قال هذا التصرف هو تصرف العقل في المعاني، يعني أني أدعيت أن المشبه داخل في جنس المشبه به، هذا ليس لغويا إنما هو أمر اعتباري عقلي. قال كان استعمالها فيما وضعت له، يعني إن جعل الرجل الشجاع فردا من أفراد الأسد استعملها فيما وضعت له، يعني هو مجاز عقلي ليس مجازا لغويا، لأني ادعيت أن فلان من أفراد الأسد فاستعملت الأسد فيما وضع له. نعم، فالمتكلم هنا لم ينقل اللفظ إلى غير معنى، إنما استعمله في معنى بعد أن تصرف في تلك المعاني. قال ولهذا صح التعجب في قوله قامت تظللني من الشمس نفس أعز إلي من نفسي قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس، يعني أنه لولا أنه ادعى بأن هذا الغلام أو ادعى له معنى الشمس الحقيقية جعله شمسا على الحقيقة لما صح التعجب، لأنه لا يتعجب من أن يظل إنسان إنسانا آخر، يعني إنسان في غاية الحسن ظلل إنسانا آخر، هذا لا يتعجب منه، وإنما تعجب منه لأنه جعله شمسا على الحقيقة، تعجب منه لأنه جعله شمسا على الحقيقة، إذن هو في موضوعه الأصلي ما هو ما استعمله في غير موضوعه. والنهي كذلك، والنهي عنه في قوله لا تعجب من بلا غلالته قد زرره على القمر، يعني لولا أنه جعل صاحبه قمرا حقيقة لما كان هناك وجه للنهي عن التعجب، لأن يعني الكتان هذا إنما يسرع إليه البلاء حين يلابس القمر الحقيقي على ما يقول، لا حين يلابس إنسانا بلغ الغاية في الحس. إذن هو يريد أن يقول أنه ما صح التعجب والنهي هنا إلا لأنهم جعلوا هذه الألفاظ على الحقيقة، فما أرادوا أن يستعملوها في غير معانيها، وإنما التصرف الذي حصل هذا التصرف العقلي، إذن هي مجاز عقلي. ورد هذا بأن الادعاء لا يقتضي كونها مستعملة في موضع له، هذا الادعاء أنه يدعي أن فلانا صار من جنس الأسد من جنس مشبه به هذا لا يقتضي كونها مستعملة في موضع له، بل هي مستعملة في غير موضع له فهي مجاز لغوي. قال وأما التعجب والنهي عنه فللبناء على تناسي التشبيه، يعني لما تعجب من كونه شمس من كونه شمسا تظلله من الشمس هذا فقط على تناسي التشبيه، وهذا من باب الزيادة في المبالغة، قال قضاء لحق المبالغة. نعم، والاستعارة تفارق الكذب، هناك تفارق بين الاستعارة والكذب وكذلك بين المجاز والكذب من أي وجه من وجهين. قال بالبناء على التأويل، لأن هناك تأويل كأني قلت فلان كالأسد، وكذلك ونصب القرينة على إرادة خلاف الظاهر، وأنه لا بد في الاستعارة وكذا في المجاز لا بد من نصب قرينة على أني أريد خلاف الظاهر، لا بد، والكاذب لا ينصب قرينة على كذبه. قال ولا تكون عالما لمنافاته الجنسية، نحن قد ذكرنا أن الاستعارة تقتضي إدخال المشبه في جنس المشبه به، فلما أقول رأيت أسدا يرمي كأني ادعيت أن فلانا الذي أقصده قد صار فردا من أفراد الأسد صار من جنس المشبه به من جنس الأسد، لكن العلم الشخصي العلم لا يمكن هذا الادعاء فيه، فالعلم الشخصي معرفة لمعين لزيد تطلق على الذات المخصوصة المشخصة، فحينئذ لا يمكن أن يدعى أن غيره من الأفراد داخل تحته، هذا ممتنع، إذن العلم الشخصية تمنع فيها الاستعارة إلا إذا تضمن هذا العلم، إلا إذا تضمن نوع نعم قال إلا إذا تضمن نوع وصفية كحاكم، يعني أن العلم إذا تضمن نوع وصف بواسطة اشتهاره، يعني اشتهار مدلوله وهو الذات بوصف من الأوصاف، بحيث متى أطلق هذا اللفظ استحضر ولوحظ ذلك الوصف، كحاتم مثلا متى ما أطلق لفظ حاتم استحضر وصف الجود فصار حاتم كأنه كناية عن الجود، كناية عن الجود، فلما أقول رأيت حاتما يعني رأيت جودا فيجوز هنا الاستعارة. قال وقرينتها كما قلنا الاستعارة واشترط فيها القرينة لأنها مجاز أصلا، هي مجاز علاقته التشبيه، وكل مجاز لا بد له من قرينة، الدالة على الصرف اللفظي عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي. إما أمر واحد هذه القرينة كما في قولك رأيت أسدا يرمي، الآن القرينة هي أمر واحد، رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا الأصل أنه يحمل على الحيوان المفترس، لكن القرينة هذه صرفت عن إرادة المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس، فنحمله على المعنى المجازي الذي هو الرجل الشجاع لهذه القرينة اللفظية. ما هذه القرينة اللفظية؟ اللفظية يرمي، وهي لفظ واحد أو أكثر، قد تكون أكثر من لفظ، نحو قولي مثلا رأيت أسدا يرمي على فرسه، هنا القرينة يرمي وكذلك على فرسه، إذن يرمي هذه القرينة الأولى وعلى فرسه القرينة الثانية، إذن هذه القرينة متعددة. قال في قوله فإن تعافوا العدل والإيمان فإن في إيماننا نيران، الآن استعيرت النيران للسيوف، فإن في إيماننا نيران يقصد سيوفا، هذه القرينة تعلقت تعافوا الفعل تعافوا بكل من العدل والإيمان، فإن تعافوا العدل والإيمان، الآن القرينة ماذا؟ كل من العدل والإيمان، ويكفي في الدلالة على عدم إرادة النار الحقيقية تعلق بأحدهما إما العدل أو الإيمان، كما هناك رأيت أسدا يرمي على الفرس، يعني إما أن نجعل القرينة فقط على الفرس أو يرمي، يصح التعلق بأحدهما دون الآخر. إذن الاستعارة لا تتوقف هنا على الأمرين مجتمعين، وإن كان المعنى الذي يريده الشاعر توقفوا عليهما معا، يعني هو يقول إما أن تدفعوا الجزية وهي عدل فإن تعافوا العدل، وإما أن تؤمنوا بالله ورسوله، فإن كرهتم العدل والإيمان فإن تعافوا العدل والإيمان، حاربناكم فإن في أيدينا سيوفا تبرق كالنيران، أو معاني ملتئمة، يعني القرينة تكون أمر ملتئم مجموع من هذين الأمرين فأكثر. إذن الفارق بين السابق والقرينة المتعددة أنه في القرينة المتعددة كل واحد من التعدد هذا المتعددين يصلح أن يستقل بكونه قرينة، مثل يرمي رأيت أسدا يرمي على فرسه، يرمي قرينة مستقلة وعلى فرسه قرينة مستقلة، نعم، لكن هنا في القرينة في المعاني المتئمة لابد من اجتماع هذه الأمرين لا يستقل أحدهما عن الآخر. قال كقوله وصاعقة من نصله تنكفي بها على أرؤس الأقران خمس سحائب، وصاعقة يعني ورب صاعقة من نصله من نصل السيف من نصل السيف الممدوح، تنكفي بها يعني تنقلب، يعني يريد أن يقول أن الممدوحة كثيرا ما تحدث نار من حد سيفه، نعم، ويقلبها على رؤوس الأقران ليهلكهم بها، والمراد يعني يقلبها قلب السيف الذي هو أصلها، وقلبها إنما يكون بأنامله التي هي كالسحائب في عموم العطاء، خمس سحائب، خمس سحائب استعار السحائب للأنامل لمشابهة العطاء وكثرة النفع، خمس سحائب يعني خمس أنامل، نعم، يعني أنامله الخمس التي في الجود، التي هي في الجود وعموم العطاء كالسحائب، إذا استعار لفظ السحائب للأنامل، خمس سحائب. ما هي القرينة؟ صاعقة من نصله يعني سيفه على أرؤس الأقران، ثم عدد الأنامل خمس، إذا ظهر من جميع ذلك من هذه المعاني الملتئمة أنه أراد بالسحائب الأنامل. ما الذي دلنا على ذلك أنه أراد بالسحائب الأنامل؟ جميع ما ذكر، جميع ما ذكر. قال وهي باعتبار الطرفين قسمان، وهي عن استعار باعتبار الطرفين قسمان، لأن نجتمع المستعار منه والمستعار له الطرفين، لأن اجتماعهما في شيء إما ممكن نحن أحييناه في قوله أو من كان ميتا فأحييناه، اجتماعهما اجتماع الطرفين إما ممكن نحن أحييناه يعني هديناه، كان ميتا يعني ضالا فأحييناه يعني فهديناه، إذا استعار هنا الإحياء من معناه الحقيقي هو جعل الشيء حيا، استعاره للهداية التي هي الدلالة على طريق يوصل المطلوب، يوصل إلى المطلوب، إذا استعار لفظ الإحياء للهداية، والإحياء والهداية يجتمعان، وهذه الوفاقية قالوا تسمى وفاقية، إذا القسم الأول وفاقية، هي تقسيم الاستعارة باعتبار الطرفين، إذا أمكن اجتماعهما أمكن اجتماع مستعار منه مستعار له فتسمى وفاقية، الآن المستعار له الهداية والمستعار منها الإحياء، ويمكن اجتماع الإحياء والهداية، فهذه وثاقية وسميت بذلك فيما بين طرفيها من الاتفاق، لا يوجد تعاند تماما. قال وإما ممتنع، يعني يمتنع اجتماع الطرفين، كاستعارة اسم المعدوم للموجود. إذا استعرنا مثلا المعدوم للموجود هذا يمتنع اجتماع المعدوم الموجود أو الموت للحياة مثلا، أو لعدم غنائه، لعدم نفعه، ولتسمى عنادية. وهذه العنادية الذي فيها التضاد مثلا أو التناقض الذي لا يمكن أن يجتمع، قالوا منها التهكمية والتمليحية، منها تهكمية ومنها تمليحية، وهما ما استعمل في ضده أو نقيضه لما مر. يعني يريد أن يقول أنهما نزل فيهما التضاد أو التناقض منزلة التناسب، ثم استعمل اللفظ في ضد معنى أو في نقيض معنى. والغرض هذا على استعمال اللفظ في ضد معنى أو نقيض معنى إما التهكم الاستهزاء أو هذه التي تسمى التهكمية، أو القصد بسط السامعين وإزالة السآمة عنهم بتصوير القبيح مثلا في صورة الحسن، هذه التمليحية. مثلا يقال للجبان ما أشبهه بالأسد، أو يقال البخيل هو حاتم. قد يكون الغرض لاستعمال هذا إزالة السآمة عن السامع وبسطه لأنه جعل القبيح في صورة حسن، أو القصد الاستهزاء ونحو كذلك. فبشرهم بعذاب أليم، نزل التضاد بين التبشير والإنذار، فبشرهم يعني فأنذرهم منزلة التناسب بينهما. إذا استعير اسم البشارة للإنذار، واشتق من البشارة بمعنى إنذار، بشر بمعنى أنذر على سبيل الاستعارة التهكمية، وهي عنادية لأنه لا يمكن اجتماع التبشير والإنذار، لا يجتمعان في شيء واحد. إذن هذا تقسيم الاستعارة بالنسبة إلى إمكان باعتبار الطرفين، إمكان اجتماعهما أو عدم اجتماعهما. وباعتبار الجامع، يعني تنقسم الاستعارة باعتبار الجامع، والجامع ما هو؟ ما قصد اجتماع الطرفين فيه، الذي يسمى هناك في التشبيه وجه شبه. قالوا باعتبار الجامع قسمان، لأنه هذا الجامع إما داخل في مفهوم الطرفين، يعني الجامع يكون داخلا في مفهوم الطرفين المستعار منه والمستعار له، نحو كلما سمع هيعة طار إليها، قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، كلما سمع هيعة طار إليها استعار من الطيران، هذا اللفظ اشتق من الطيران طار استعير منه. فالطيران والعدو يشتركان في أمر داخل في مفهومهما، وهو قطع المسافة بسرعة. قطع المسافة بسرعة هذا يدخل في مفهوم العدو ويدخل في مفهوم الطيران. قال فإن الجامع بين العدو والطيران هو قطع المسافة بسرعة وهو داخل فيهما. وإما غير داخل، يعني يكون الجامع بين المستعار منه والمستعار لا غير داخل في مفهومه. قال وإما غير داخل، يعني غير داخل في مفهوم الطرفين، يكون خارجا عن مفهوم الطرفين كما مر. مثلا رأيت أسدا يرمي، فالشجاعة هذا الجامع بين الأمرين، هو الشجاعة الجامع بين المستعار من والمستعار لا، بين الأسد والرجل الشجاع، الشجاعة لا يدخل في مفهومها، لا يدخل في مفهوم الأسد ولا في مفهوم الرجل الشجاع. قال وأيضا هذا تقسيم ثالث الاستعارة باعتبار آخر، باعتبار الجامع أيضا، باعتبار الجامع. قال وأيضا إما عامية وإما وهي المبتذلة لظهور الجامع فيها، يعني تقسيم الاستعارة باعتبار ظهور الجامع وعدم ظهوره، باعتبار ظهوره وخفائه. تنقسم الاستعارة إلى عامية وهي المبتذلة لظهور الجامع فيها، يعني لظهور الجامع إذا كان الجامع واضحا بحيث يدركه العامة، ولذلك سميت عامية، يعني كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع، هذا الجامع ما هو؟ الشجاعة والجرأة، وهذا أمر واضح في متناول مدارك عامة الناس لاشتهار الأسد بذلك، ولذلك سميت مبتذلة لكونها في طوق كل إنسان. قال نحن رأيت أسدا يرمي، أو خاصية وهي الغريبة، خاصية لا يدركها إلا خاصة من الناس، وهي الغريبة، استعارة الغريبة. والغرابة قد تكون في نفس المشبه، إذن هذه التي لا يدرك الجامع فيها إلا من ارتفع عن طبقة العامة الخاصة، كما في قول يزيد بن مسلم ما يصف فرسا له بأنه مؤدب، وأنه إذا نزل عنه وألقى عن عنانه في قربوس سرجه وقف مكانه إلى أن يعود إليه. قال وإذا احتبق ربوسه بعنانه على كالشكيم إلى انصراف الزائر، يعني احتبى، وإذا احتبق ربوسه احتبى من الاحتباء، الاحتباء يشد الرجل ركبتيه إلى بطنه بثوب أو نحوه مثلا، يمتد من جانبيه هذا الثوب مثلا إلى ظهره. والقربوس فتح القاف والراء مقدم السرج، والعنان بكسر العين اللجام، والشكيم الحديد المعترضة في فم الفرس، وعلكها يعني لاكها ومضغها، وأراد بالزائر هو نفسه. إذن شبه هيئة العنان في موقعه من قربوس السرج بهيئة الثوب في موقعه من ركبتي المحتبي، ثم استعار لفظ الاحتباء لهذه الهيئة. هذه الاستعارة غريبة لأن هذا الجامع فيه اعتبارات موجبة لصعوبة الإدراك والبعد عن الذهن، فضلا عن كونها أصلا على نمط غير مألوف. يعني شبه هيئة وقوع العنان الذي هو اللجام موقعه من قربوس السرج الذي هو ممتد إلى جانب فم الفرس، شبهه بهيئة وقوع الثوب موقعه من ركبتي المحتبي. فلو تصور أو صور اللجام عندما يكون من جهتين ويضعه على مقدم السرج، هذا مثل الذي يحتبي ويأتي به ويضعه خلف ظهره. إذن شبه هيئة بهيئة. نعم. إذن كما أن هذا المحتبي منضم بانضمام خاص لا يتحرك، فمثله مثل الفرس. الفرس يشبهه، إذا وضع عنانه على قربوسه فإنه يكون كالمحتبي لا يتحرك، مؤدب لا يتحرك. نعم. قال وقد تحصل بتصرف في العامية، يعني قد تحصل هذه الاستعارة الغريبة بالتصرف في العامية، يعني أننا نأتي باستعارة عامية ويحصل فيها شيء من التصرف فتكون غريبة فتخرج من الابتداء إلى الغرابة، إذا ضممنا إليها مثلا شيء من التجوز أو كذا، كما في قول كثير عزة ولما قضينا من منا كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح. قال إذ أسند الفعل إلى الأباطح دون المطي وأدخل الأعناق في السير، يريد أن يقول ولما قضينا من منا كل حاجة، يعني لما فرغنا من أداء المناسك وقضينا أيام منا واستلمنا الأركان ومسح بالأركان من هو ماسح وشددنا الرحال ومضى الناس لا ينظر الغادي منهم الرائح شوقا للعودة، ابتدأنا في الحديث أخذنا بأطراف الحديث، ابتدأنا في الحديث آخذين بأطرافه وفنونه، شأن الرفاق في السفر التي قد شملتهم الغبطة لما وفقوا إليه من أداء الفريضة، بينما سارت المطي في الأباطح سيرا حثيثا في لين وسلاسة أشبه الأشياء بسيلان الماء، يعني شبه سير المطي في الأباطح سيرا حثيثا في لين وسلاسة بسيلان الماء فيها، ثم استعير سيلان الماء للسير اللين السلس واشتق منه سالت، إذن سالت يعني سارت سيرا حثيثا، الجامع بين الطرفين سرعة السير مع السلاسة. هذه الاستعارة عامية يدركها الخاصة والعامة، أن نقول سال الناس أو سالت المطي أو سالت الإبل، يعني أنها مشت بسرعة وسهولة، لكنه تصرف فيها بما جعلها غريبة لا يدركها إلا الخواص. نعم. يعني لما استعار فعل السيلان لسير الإبل الحثيث حتى أفاد أنها كأنها سيول جرت في تلك الأباطح، بعد ذلك أسند الفعل المستعار وهو سالت إلى الأباطح، سالت إلى الأباطح، ما قال سالت المطي، لو قال سالت المطي كانت ستكون عامية، نحن ما أقول سال الناس أو سالت الإبل عامية، لكنه لم يسند الفعل إلى المطي وإنما أسنده إلى الأباطح، يعني الأباطح التي امتلأت بالإبل إلى حد يخيل للناظر أن الأباطح هي التي تسيل، الأباطح نفسها هي التي تسيل. قال وباعتبار الثلاثة، هذا تقسيم آخر للاستعارة باعتبار الثلاثة، يعني باعتبار الطرفين والجامع، تنقسم إلى ستة أقسام. لماذا؟ لأن الطرفين إن كانا حسيين فالجامع إما حسي أو عقلي أو بعضه حسي وبعضه عقلي، هذه ثلاثة. إذن نقول القسم الأول أن يكون الطرفان حسيين والجامع حسي، والثاني أن يكون الطرفان حسيين والجامع عقلي، والثالث أن يكون الطرفان حسيين والجامع بعضه مختلف، بعضه حسي وبعضه عقلي، هذه ثلاثة. وإن كان الطرفان غير حسيين فإما أن يكونا عقليين، وإذا كان الطرفان غير حسيين فالجامع عقلي دوما، والطرفان إما أن يكونا عقليين أو المستعار منه حسي المستعار له عقلي أو العكس، والجامع دوما عقلي. إذن هذه الثلاثة نقول طرفان عقليان والجامع عقلي. الطرفان الأول المستعار منه حسي المستعار له عقلي والجامع عقلي، أو المستعار منه عقلي والمستعار له حسي والجامع عقلي. إذن ستة. قال لأن الطرفين إن كانا حسيين فالجامع إما حسي النحو فأخرج لهم عجلا، فإن المستعار منه ولد البقرة وهو حسي يدرك بالبصر مثلا، والمستعار له الحيوان الذي خلقه الله تعالى من حلي القبط وكذلك حسي يدرك بالبصر. إذا المستعار منه ولد البقرة وهو حسي، والمستعار له الحيوان المخلوق الذي له خوار وهو حسي يدرك مثلا بالمشاهدة أو بالسمع، الحيوان الذي خلقه الله من حلي القبط التي سبكتها نار السامري. والجامع ما هو؟ الشكل والخوار. الشكل حسي مدرك بالبصر، والخوار حسي مدرك بالسمع. فالحيوان هذا على شكل ولد البقرة، والجميع حسي ومدرك بالحس. والجامع ما هو؟ الشكل حسي والخوار حسي والجميع حسي. وإما عقلي، يعني الطرفان حسيان والجامع عقلي، نحو آية لهم الليل نسلخ منه النهار. قال فإن المستعار منه كشط الجلد عن نحو الشاه. المستعار منه مع معنى السلخ، والمراد بالسلخ هو كشط الجلد عن الشاه، والمستعار له كشف الضوء عن مكان الليل، وهما حسيان يدركان بالبصر. كشف الضوء عن الليل ويظهر النهار هذا يدرك بالبصر، والسلخ الذي هو كشط الجلد عن الشاه لا يدرك بالبصر. والجامع ما هو؟ عقلي. الجامع ما يعقل من ترتب أمر على آخر، ترتب ظهور اللحم على الكشط على إزالة الجلد، وترتب ظهور الظلمة على كشف الضوء. هذا الترتب عقلي، الترتب دوما لا يكون إلا عقليا. كل جامع جعل فيه ترتيب أمر على آخر هذا الترتب لا يكون إلا عقلي. قد يكون الأمر هذا الأمر على الآخر هذا الأمر الحسي، لكن الترتب ترتب أحدهم على الآخر هذا عقلي. قال وإما مختلفا، هذا الثالث، يعني الطرفان حسيا والجامع مختلف، بعضه حسي وبعضه عقلي، كقولك رأيت شمسا وأنت تريد إنسانا كالشمس في حسن الطلعة ونباهة الشأن. إذن رأيت شمسا المستعار منه الشمس حسية، والمستعار له إنسان فلان من الناس حسية كذلك. والجامع ما هو؟ الجامع بعضه حسي وبعضه عقلي، الذي هو حسن الطلعة ونباهة الشأن. حسن الطلعة، إذن الجامع الآن مركب من شيئين، حسن الطلعة جمال المنظر هذا يدرك بالبصر حسي، ورفعة الشأن رفعة القدر هذا لا يدرك إلا بالعقل. إذن الطرفان الشمس والإنسان المستعار منه المستعار له حسيان، والجامع منهما هو حسي ومنهما هو عقلي. قال وإلا، يعني إن لم يكن الطرفان حسيين فهما إما عقليان، طرفان عقليان، والجامع هنا لا يكون إلا عقليا في هذه المسائل التي سددت، الجامع لا يكون عقليا. نحو من بعثنا من مرقدنا، فإن المستعار منه الرقاد النوم وهو ماذا؟ عقلي، والمستعار له الموت عقلي كذلك، والجامع عدم ظهور الفعل، يعني كما لا يظهر من النائم فعل كذلك لا يظهر من الميت فعل، والجميع عقلي. وإما مختلفان، يعني المستعار منه حسي والمستعار له عقلي. قال والحسي هو المستعار منه، نحو فاصدع بما تؤمر. فإن المستعار منه كسر الزجاجة، فاصدع، وهو حسي. المستعار منه كسر الزجاجة الذي أتينا بلفظ فاصدع، يعني فاصدع كأنه قال كسر. فإن المستعار منه الكسر وهو حسي، هذا باعتبار متعلقه ككسر الزجاجة ونحوه مما لا يلتئم بعد الكسر. يعني فاصدع يعني أبني الأمر إبانة لا يعود معها إلى الخفاء، كما أن كسر الزجاجة لا تعود معه إلى الالتئام. والمستعار له ما هو التبليغ، والجامع التأثير. الجامع التأثير يعني كل منهما يؤثر تأثيرا مبنيا على الفعل نفسه، الكسر والتبليغ، الجامع التأثير وهما عقليا. قال وإما عكس ذلك، يعني يكون المستعار منه عقليا والمستعار له حسيا، والجامع كما قلنا لا يكون إلا عقلي. نحو إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني طغى الماء ما هو كثر الماء، فكثرة الماء مستعار له وهي حسية الكثرة، والمستعار منه ما هو التكبر حسي، طغى من الطغيان والتكبر، يعني عد نفسه كبيرا، طغى الماء يعني تكبر وطغى وعد نفسه كبيرا. ما هو الجامع بين التكبر والطغيان هذا وكثرة الماء؟ الاستعلاء المفرط، يعني الاستعلاء المفرط عن الخروج عن حد الاعتدال، وهما عقليا، التكبر عقلي، التكبر عقلي. نعم، إذن الجامع التكبر هذا عقلي، الجامع عقلي والمستعار منه عقلي. قالوا باعتبار اللفظ قسمان. طيب نقف هنا ونستكمل تقسيمات الاستعارة في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.